كيف نرد على من يقولون إنكم تقولون أن الله تقولون إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فإن ذلك يقتضي تركه العرش، لأن الثلث الليل الأخير في وقت واحد ليس في وقت واحد على أهل الأرض. هذا بيّنه العلماء النزول ليس مثل نزولنا، فهو نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، وينزل كما يشاء ولا يلزم من ذلك خلو العرش، ونزول يليق بالله هو أعلم بكيفية سبحانه وتعالى. والثلث يختلف في أنحاء الدنيا، الثلث في المنطقة الشرقية غير الثلث في الغرب وهكذا، هذا شيء يختص بالله سبحانه وتعالى، هو أعلم بهذا النزول وكيفيته. فعلينا أن نثبت النزول على الوجه اللائق بالله، ولا يلزم أن نقول يخلو من العرش أو لا يخلو من العرش، بل ينزل مع علوه مع كونه فوق العرش قد استوى عليه، فهو نزول يليق بالله، ليس مثل نزولنا إذا نزل فلان من السطح صارت الأرض خلا منه السطح، وإذا نزل من السيارة خلا منه السيارة، هذا قياس له علينا، لا لا يقاس علينا سبحانه وتعالى، ولكنه نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. كما أننا نقول استوى على العرش ولا نقول استواه كاستوائنا، جلس على العرش متربعا أو مادا كذا أو كافا كذا، لا نقول استوى على العرش على الوجه الذي يليق بالله، لا نشبهه بالخلق ولا نؤوله، بل نقول استواء استواء يليق بجلاله. ولما خاض المتكلمون في هذا المقام أوجب لهم ذلك حيرة عظيمة، حتى آل بهم الكلام إلى إنكار الله بكلية وإنكار وجوده، حتى قالوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا كذا ولا كذا، حتى وصفوا بصفات معناها العدم، معناها إنكار وجود بكلية. ولهذا ذهب أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تبعا للرسل عليهم الصلاة والسلام، فأقروا بما جاء في النصوص وقالوا لا يعلم كيفيتها إلا. من هذا ما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم وكيف مجهول، والإيمان به واجب، ظنه لا يعلم بسلمة وعن ربيعة، الاستواء غير مجهول وكيف غير معقول. ومن التزم بهذا الأمر سلم من شبهات كثيرة ومن إرادات لأهل الباطل كثيرة، حسبنا نثبت ما جاء في النصوص ولا نزيد على ذلك، وهكذا نسمع ولا نزيد على ذلك، يوصي ولا يرحم، يعطي ويمنع، يغضب ويرضى، إلى غير هذا، على وجه الذي يقول سبحانه وتعالى: ليس غضبه كغضب بنا، وليس سمعه كسمعنا، وليس بصره كبصرنا، وليس يده وأصابعه كأيدينا وأصابعنا، وليس قدمه كأقدامنا، وليس غضبه ورضاه وضحكه لا، كل ذلك يليق سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية تصفياته إلا هو. وهذا هو طريق السلامة وطريق النجاة وطريق العلم. نعم. مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، وهو الموافق للنصوص. وبذلك يسلم المؤمن من شبهات المشبهين وضلالات الضالين، ويعتصم بالسنة والكتاب العظيم، ويرب علم كيفية إلى ربه سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.